فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي. فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرسالة اللطيفة هي بمناسبة كما سمعنا أن أناسا يتعجلون في مسألة التكفير ولا يعرفون ضابطها، ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فعندهم أنه لا بد من التفريق بين المسألتين، مسألة حكم القول أو الفعل أو المعتقد وبيان حاله، فقد يكون القول كفرا، لكن هل يلزم من ذلك تكفير قائله؟ فإن هذه مسألة لها شروطها ولها ضوابطها، وهي مسألة التكفير المعين، أي متى يحكم على كون هذه المسألة يعني إذا فعلها الإنسان أو قال بها أو اعتقدها متى يحكم عليه بالكفر؟ وهناك شروط وهناك موانع لا بد من معرفتها، وإما يغلط فيه كثير من الناس أنهم ينظرون إلى حكم المسألة ثم بعد ذلك يعممون ذلك الحكم على القائل والفاعل دون نظر في تلك الضوابط، وهذه المسائل أول من غلط فيها هم الخوارج كما أشار المصنف. وفي كل زمان تظهر فئات من الناس يغلطون مثل هذا الغلط لقلة علمهم وقلة معرفتهم بمنهج السلف وأهل السنة في هذه المسائل، فلا شك أن الخطأ في هذه المسألة عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم كقتله، ومن رمى مسلما بالكفر فهو كقتله، من رمى مسلما بالكفر فهو كقتله. فإذا كان هذا على سبيل الشتم، أن ترميه بالكفر على سبيل الشتم والسباب، فما بالك على سبيل الاعتقاد؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، أي أن أحد الاثنين ينطبق عليه هذا الأمر.

فجاء ذكر هذا في آيات وجاء ذكر ذلك في آيات. فالإيمان المطلق غير مطلق الإيمان، فلا بد أن نفرق بين مسألة كمال الإيمان، الإيمان الكامل، أو مسمى الإيمان. فمتى يدخل الإنسان في مسمى الإيمان فيكون حكمه حكم أهل الإيمان، ومتى يحكم بكمال إيمانه؟ فالمصنف هنا ضرب مثلا هنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقال إن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في هذا الخطاب، يدخلون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فهل هنا المقصود الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، عرفت هذا؟ فهم لا شك أن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، بخلاف الخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل لكنه شيء واحد، إن ذهب بعضه ذهب ذهب كله. وبناء على هذا الأمر عندهم يرون أن من أخل بشيء من الإيمان خرج من مسمى الإيمان، مسمى الإيمان. فإذا لا يفرقون بين الأمرين، لا يفرقون بين الأمرين، ولذلك يحكمون بأن مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق يخرج عن الإيمان، بناء على أن في تصورهم أن الإيمان شيء واحد، إن ذهب شيء منه زال الإيمان كله، عرفت هذا؟ أما عند أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، هناك الأعلى وهناك الأدنى، فمن شعب الإيمان ما لو زال زال بزواله الإيمان. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وضد التوحيد هو الشرك. فلو أن إنسان وقع في الشرك الأكبر هل يحكم بإسلامه وإيمانه؟ لا يحكم، عرفت هذا؟ لأن الله عز وجل يقول لرسوله: لئن أشركت لا يحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فينبغي على الإنسان أن يعرف أن الإيمان يتفاضل. فهناك شعب من الإيمان ما لو زال زال بزواله الإيمان، وهناك شعب ما لو زالت، مثل إماطة الأذى عن الطريق، لو أن الإنسان لم يمط الأذى عن الطريق فهل يحكم بزوال إيمانه؟ لا يحكم بزوال ماذا؟ إيمانه، عرفت هذا؟ لو أن الإنسان أخل بشعبة الأمانة وهي شعبة من شعب الإيمان هل يزول إيمانه؟ فإذا لا يزول. فهناك أمور نعم يزول بزوالها الإيمان، وهناك أمور لا يزول بزوالها الإيمان. فعند أهل السنة والجماعة أن إطلاق لفظ الإيمان يدخل فيه جملة من أقر بالشهادتين وجاء بفرائض الإسلام، فإذا أظهر الإنسان هذا الأمر دخل في جملة الإيمان، دخل في جملة الإيمان. لكن لا يعطيه هذا مطلق الإيمان، لا يعطيه مطلق الإيمان. فلا يعني هذا كما يقول المرجئة أن الإيمان هو التصديق، فبالتالي إيمانك وإيمان أبي بكر سواء، عرفت هذا؟ فافهم هذه الوسطية، افهم هذه الوسطية. فعند أهل السنة أن الإيمان يتفاضل، والناس يتفاضلون في إيمانهم، فمن الناس من إيمانه كأمثال الجبال، إيمانه كأمثال الجبال، ومن الناس من هو ضعيف في إيمانه، والناس في ذلك درجات، الناس في ذلك درجات. فانظر إلى قول الخوارج وانظر إلى قول المرجئة، تجد طرفي النقيض. فعند الخوارج أن الإنسان متى ما جاء بالتصديق فإنه بذلك يكون إيمانه إيمانا كاملا، إيمانا إيش؟ كاملا، وهذا يكفي. وعند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كقول أهل السنة، لكن لو زال بعضه زال زال كله. وعند أهل السنة يفرقون، فلا يقولون إن الناس في الإيمان سواء، بل هم يتفاضلون، والإيمان يعني 74 شعبة، إذن هناك أعلى وهناك أدنى، فهناك مراتب، هناك مراتب ودرجات. فينبغي على طالب العلم أن يفرق في هذه المسألة، لأنها هي المحور وقطب الراحة. إن فهمتها وتصورتها فهمت عقيدة أهل السنة، فهمت عقيدة أهل السنة، وفارقت الخوارج من جهة وفارقت المرجئة من جهة أخرى. فهو المفرق بين الإيمان المطلق أو مطلق إيش الإيمان. فالإيمان المطلق هذا أمر يدخل فيه من أقر بالشهادتين، ولم يخل بالإيمان الإخلال الذي يخرج عن حد الإيمان أو حد الإسلام والوقوع في الكفر. فنعم، إذا انتقل من حيز الإيمان إلى حيز الكفر أو الشرك فإنه بذلك يحكم بردته، يحكم بماذا؟ بردته في هذا الفعل أو هذا القول، مع الشروط والموانع التي ستأتي. أما أن الإنسان إذا جاء بالأمور الأساسية في الإيمان ولم يخل بالتوحيد، وإنما حصل منه ما حصل من تقصير في الأعمال والطاعات وغير ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن الإيمان، لا يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. لكن هل يكون كامل الإيمان؟ لا يكون كامل الإيمان. فأنت الآن التفريق، فإذا أهل السنة يقولون من ارتكب المعاصي والذنوب ليس كامل الإيمان، وإنما إيمانه ناقص، إيمانه ماذا؟ ناقص. فمثل ألفاظ يعني الموالاة والمعاداة والشرك والركون والبر والتقوى وغير ذلك، ينبغي على طالب العلم أن يفهم هذه الألفاظ المشتركة. وذلك يقول شيخ الإسلام يعني في هذا إن أكثر الغلط يحدث بسبب عدم فهم الألفاظ المشتركة. فمثلا الظلم، هل كل لفظ ورد في الظلم يعني الشرك في القرآن؟ فيأتي الإنسان مثلا يعني إلى قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهل كل ظلم يرد في النصوص يراد به هذا المعنى؟ فنعلم أن هذا لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد وله عدة معاني. فينبغي على الإنسان أن ينزل أحد هذه المعاني على ذلك اللفظ بحسب السياق، بحسب السياق. وذلك لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا بين أن المراد بالظلم هنا في هذه الآية هو الشرك، فلا يدخل فيه ظلم غير ولا ظلم النفس بما هو دون الشرك. فهمت هذا؟ فلاحظ أن لفظ الظلم يرد لعدد من المعاني، يرد لعدد من ماذا؟ من المعاني. فهمت هذا؟ وكذلك الكفر يطلق على الأكبر ويطلق على الأصغر، ولفظ الشرك يطلق على الأكبر ويطلق على الأصغر. فأنت مثلا عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فبعض الناس في تصوره أن الكفر هو الأكبر ولا يفهم غيره، ولا يفهم أن هناك معنى آخر من معاني الكفر وهو دون الكفر إيش الأكبر. وذلك الصحابة يعني ما تحيروا في هذا، فقالوا كفر دون كفر، ميزوا بين هذا وميزوا بين هذا. فأغلب الغلط الذي يحدث في كثير من الناس وهم جهال ليسوا بأهل علم، وإلا لو علموا وعرفوا ما قالوا بمثل هذه الأقوال، أنهم يأتون للفظ مشترك يراد به معنى ويراد به معنى ويراد به أكثر من معنى، فعند ذلك ينزلون الآية على غير ما على غير المراد، على غير ماذا؟ المراد. ونعلم أن الألفاظ أربعة أقسام، هناك ألفاظ مترادفة، ألفاظ مشتركة، ألفاظ متباينة، ألفاظ متواطئة. يعني ما نريد نمسي عليكم، يعني لابد من معرفة، لأن يعني هذه المسألة، مسألة الألفاظ، من أخطر المسائل، من أخطر المسائل. فمثلا يعني أعطيك ضرب مثال في اللفظ المشترك، السماء في القرآن كم لها معنى؟ لها خمسة معاني، لها خمسة إيش؟ معاني. الآن أنت كم من يعرف لنا من معاني السماء؟ كم معنى السماء؟ العلو، السماء المبنية، السحر والمطر، هذه خمسة إيش؟ معاني. طيب نشوف قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، ما معنى السماء؟ لا خطأ، يرسل السماء عليكم مدرارا طول السحاب المطر، هذا وصف ليش؟ لنزول ماذا؟ المطر. وذلك العربي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عربي، وضع له الطعام فوجد فيه بلل، قال أصابته السماء، ها؟ المطر يعني. إذن جاءه المطر فأصابه، فإذن هذا معنى من خمسة إيش؟ معاني. فالسياق هو الذي يحدد أن هذا هو، هذا هو المراد. مثلا قوله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، هذا وصف السحاب، أنت إذا صعدت الآن في الطائرة أليس هذا يعني هذه هيئة السحاب كالجبال؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فهذا وصف ليش؟ للسحاب. مثلا قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، السقف، هذا معنى السقف، يعني من يمد بحبل، السبب هو الحبل، من معاني السبب الحبل، فلن يمد بحبل إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا، إنما إلى السقف، فيشنق نفسه، هذه المشنقة، فالشنق يكون بهذه الطريقة، يضع حبلا في السقف ثم يلفه حوله عنقه بطريقة معينة، ثم بعد ذلك يكون تحته شيء فيسقطه، فبعد ذلك يشتد عليه الحبل فيختنق فيموت. فلاحظ أن معنى السبب هنا إيش؟ مثلا قوله تعالى آمنتم من في السماء، العلو، عرفت هذا؟ آمنتم من في السماء أي ماذا؟ أي في العلو، فكل ما سماه فهو عالي، عرفت هذا؟ فيقال يعني الطائرة في السماء، الطائرة في ماذا؟ في السماء، هل هي داخل السماء أو في العلو؟ فكل ما سمى فهو عالم، عرفت هذا؟ وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، السماء المبنية، السماء ماذا؟ فلاحظ لفظ واحد لكن له خمسة إيش؟ معاني. فلو جئت لكي تفسر يرسل عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا وتقول السحاب تخطئ، فهكذا هذه الألفاظ، هكذا هذه الألفاظ، كل آية تنزل بحسب معناها، بحسب إيش معناها. فينبغي أن يفرق الإنسان بين الإيمان المطلق ومطلق إيش الإيمان. فالإيمان المطلق أن يكون عند الإنسان كمال في الإيمان، كمال في ماذا؟ فالإيمان. فإذا أنت قرأت قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ايش تفهم منها؟ يعني الايمان المطلق، الايمان الكامل، الايمان ماذا؟ الكامل. اما يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يعني لا تكونوا كالذين اذوا موسى، فهذا يدخل فيه يعني من هو كامل الايمان ومن هو ناقص ايش؟ ناقص الايمان. فاذا فهم طالب العلم هذه الامور استطاع ان يفرق بين مذهب اهل السنه ومذهب الخوارج والمعتزلة من جهة ومذهب المرجئة من جهة. فالمرجئة لا يفرقون هنا، عرفت هذا؟ فيرون أن الزاني والسارق وغير ذلك يدخلون في هذا ويدخلون في هذا، يدخلون في هذا ويدخلون في هذا. مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فالخارج كيف يفهم منها؟ ماذا يفهم منها؟ ها؟ ما فهم الخوارج لهذه الآية؟ أنا يعني أن هذا هو وصف أهل الإيمان، من لم يكن على هذه الأوصاف فليس إيش؟ وليس مؤمن. إذن يرون أن العمل داخل في الإيمان، ويرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن هذا لا يتجزأ ولا يمكن أن تأتي ببعضه وتترك إيش؟ بعضه. فمجرد الإخلال بشيء منه أنت أخليت بماذا؟ بالإيمان. طيب والمرجئ ماذا يفهم منها؟ لهم لا يدخل أصل العمل في مسمى إيش؟ الإيمان في هذا، فيقولون يعني هذه الأمور لا تدخل في إيش؟ في مسمى الإيمان. بعد ذلك هم يختلفون هل هي شرط كمال فيه، هل هي شرط ماذا؟ كمال فيه أو ليست إيش؟ وليست يعني ليست بشر. وهذا يترتب على فهم مسألة الإرجاء. المرجاء كم صنف؟ ثلاثة أصناف. ما هي مرجاء الفقهاء؟ الجهمية والكرامية. طبعا يدخل في هذا الطوائف يعني الجهمية قلنا الإيمان هو المعرفة. وماذا؟ المعرفة. والأشاعر يعني يوافقون في هذا بأن الإيمان هو التصديق. والإيمان هو ماذا؟ التصديق. وعند مرجئة الفقهاء الإيمان ما هو؟ معتقد. قولنا ماذا؟ معتقد. فلا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وعند الكرامية لا الكرامية قول لسان. قول ماذا؟ قول لسان. فمن يعني نطق يعني بالشهادتين فهو ايش؟ فهو مؤمن عندنا. فيكفيهم في هذا قول ايش؟ قول لسان. هذه درجات ايش؟ الارجاء في هذا الامر. فينبغي على طالب العلم اذا اراد ان يفهم هذه المسائل عليه ان يفهم موقف اهل السنة من الايمان، ومتى يكون يعني الاخلال يعني بالايمان يعني يزول بزواله الايمان، ومتى يكون الاخلال لا يزول بزواله ايش؟ الإيمان. وهذا هو ما يسمى عند أهل السنة الكفر الأكبر والكفر إيش؟ الأصغر. الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. بناء على هذا التفريق أن هناك إيمان مطلق وهناك مطلق إيش؟ الإيمان. فالإيمان المطلق أي كمال الإيمان، ومطلق الإيمان أي يعني اسم الإيمان في هذا يصدق على هذا الإنسان فلا يخرج من هذا المسمى. فإن هذا فإذن يعني هذه الأسماء لا بد على الإنسان أن يعرف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويفهم هذه الأمور. فذكر المصنفنا يعني قال وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. فلا شك أن من أخل يعني بالإيمان ودخل في الفسق أو في الفجور أو غير ذلك فإن هنا لا نحكم عليه بأنه إيش إيمانه كامل. إيمانه ماذا؟ كامل. لكن عنده إيش؟ إيمان مطلق. عنده إيمان ماذا؟ مطلق. وليس عنده مطلق الإيمان. فهمنا هذا؟ طبعا مثل هذه المسائل لا بد من التطويل فيها إن أردتم أن تفهموا شيئا. فذلك هنا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماذا انتفى؟ هل الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ ما نجحتهم مطلق ايش؟ لا الايمان المطلق الايمان ايش؟ الكامل. فهو هنا عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل ازال عنه اسم الايمان؟ هل ازال عنه اسم الايمان؟ لم يزل عنه ماذا؟ اسم الايمان. لكن ازال عنه ايش؟ كمال الايمان. كمال ايش؟ الايمان. فهمت هذا؟ فإذا يعني أبوها وهو مؤمن إلى آخر الحديث. وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره إيش؟ بواقعه. ماذا نفى؟ الإيمان المطلق. نفى إيش؟ الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. عرفت هذا؟ لكن الخارج كيف يفهم منها؟ ينفي مطلق إيش؟ الإيمان، فيخرجه عن دائرة إيش؟ دائرة الإيمان. لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، لا يدل على إيش؟ كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، يطلق عليه اسم إيش؟ الإيمان. إذا معه إيمان مطلق، معه إيمان ماذا؟ مطلق، معه اسم الإيمان. ولا يكون كمن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء. فافهم هذا فإنه مظلة أفهام ومزلة أقدام. يعني هذه النقطة كما ذكرت هي قطب إيش؟ قطب الراحة في المسألة. فإن فهمتها استطعت أن تفهم قول أهل السنة. فإذا مرت عليك النصوص فرقت بين هذا وبين هذا، سواء في إطلاق لفظ الإيمان أو نفيه، أو إطلاق لفظ الكفر أو إطلاق لفظ إيش؟ الكفر. فمثلا يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل يفهم من هذا أن هذا الكفر مخرج من الملة؟ لا يخرج من ماذا؟ من الملة، لأن الله تعالى قال في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم إيش؟ أثبت لهم الإيمان، ولم يخرجهم عن مسمى الإيمان في هذا. وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق إيش؟ في حق المعين، قد يمنع منه مانع في حق إيش؟ المعين. ففرق بين الوعد والوعيد، فرق بين الوعد وماذا؟ والوعيد. فيعني الوعد متحقق لا محالة، متحقق لا محالة. أما الوعيد فقد جاء الوعيد على كثير من الذنوب، على كثير من ماذا؟ من الذنوب، كشرب الخمر مثلا. يعني لعن الله سبحانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب إيش؟ الخمر وساقيها إلى غير ذلك. فإذا هذا لعن، واللعن ما هو؟ الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهل يعني هذا أن ما دام أنه لعن هل يكون بذلك خارج عن الملة؟ فالوعيد هنا يعني قد يقع وقد إيش؟ لا يقع، لأنه كل هذا يعني الآية التي فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول العلماء أن هذه الآية عمت كل إيش؟ كل وعيد، عمت كل ماذا؟ وعيد، فهي عامة لكل وعيد دون إيش؟ دون الشرك، دون ماذا؟ الشرك، أنه تحت إيش؟ المشيئة. فإن شاء الله عاقب الإنسان بهذا، وإن شاء غفر له. ويأتي هنا أمر في الوعيد، وهو أن الإنسان في يوم القيامة توازن حسناته مع سيئاته، فإذا خلص من الشرك، لأن الشرك لا تبقى معه حسنة، لا تبقى معه إيش؟ حسنة، لأن الله تعالى يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا وقع الإنسان في الشرك فقد يعني حبط عمله، لكن فيما دون الشرك فإن هنا ميزان الحسنات والسيئات في هذا، فتوزن حسناته بسيئاته، فإن رجحت حسناته فإنه من أهل الجنة، وإن رجحت سيئاته في هذا فبعد ذلك ينظر في باقي يعني في باقي أمره، فيعني عند هذا هو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وتحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا تأتي أيضا الشفاعة ونحو ذلك من الأمور التي قد تكون سببا لنجاة الإنسان منها من النار، فهمنا هذا؟ فإذا يعني كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاث، كل هذه ينبغي أن لا تغفل. إذا كان الوعيد جاء بهذه الذنوب، أيضا جاء أن هناك مكفرات، لماذا؟ مكفرات للذنوب، مكفرات لماذا؟ للذنوب، منها مغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد، منها الشفاعة، منها رجحان الحسنات على السيئات، منها كذلك المصائب التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا. كل هذه ينبغي ألا تغفل، ينبغي ألا تغفل. فلا يعني هذا أن كل وعيد متحقق، أن كل وعيد إيش؟ متحقق. فهذا يعني له ضوابطه، له إيش؟ ضوابطه. فلذلك قال يعني هنا: قد يمنع منه مانع، قد يمنع منه ماذا؟ مانع. وذكر لك يعني كحب الله ورسوله أو الجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة، كل هذه ينبغي أن تكون في الحسبان، أن تكون في حسبان المؤمن. ولذلك الإنسان نعم يرهب ويحذر ويبين هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت هل يعني هذا أنه لا يرغب؟ هل إذا مثلا تكلمت عن الزنا وعن السرقة وحكم الخمر وشرب الخمر وغير ذلك، هل تركز على جانب الترهيب فقط فتسد الباب على المسكين، أو يعني تفتح له باب الرجاء، ويعني هذه الأبواب لعله إيش؟ لعله يعود. وإلا الإنسان لو قال له أن يعني حكم الزناة كذا وفعلهم كذا ويوم القيامة يفعل بهم كذا، وصورت له هذا الأمر، معنى ذلك أنه يعني سينظر ويقول: إذن أن الله سيعاقبني ويعذبني، فإذن ما دام هي نار نار، ف يعني الإنسان يتمادى في إيش؟ في غيه، يتمادى في ماذا؟ في غيه. بينما منهج أهل السنة يقوم على الترغيب وعلى الترهيب، فعلى طالب العلم وعلى الخطيب في جمعته وغير ذلك أن يتنبه لهذه القضايا وهذه الأمور، فلا بد أن يشير إلى الأمور التي هي سبب لمغفرة الذنوب وهي مانع من إيقاع العقاب على هذا الشخص. فقال: ولذلك يا أهل السنة لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، بجنة ولا نار، لأن ما يدريك، فقد ترى الإنسان على معصية وعلى ذنب وعلى يعني ذنوب وغير ذلك، لكن ما يدريك أن له يعني أعمال وحسنات كحب الله ورسوله مثلا. وقد ضرب لنا المصنف يعني مثلا بالرجل الذي كان يؤتى به وهو يعني يشرب الخمر، فيعني لعنه عمر، يعني قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال يعني لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فإذا له عمل صالح، له عمل ماذا؟ صالح. فمعنى أنه شرب الخمر هل هو مستحق للوعيد ويعني لا بد من إيقاع الوعيد عليه؟ فله من الأعمال الصالحة ما قد يكون سببا في يعني مغفرة هذا الذنب، مغفرة هذا الذنب، مع أن الخمر جاء فيه وعيد شديد، جاء فيه وعيد شديد فيها. فإذا فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد، هذه نقطة يعني مهمة جدا، التفريق بين العام المطلق يعني الخاص المقيد، أي بين المسألة وفاعلها، بين المسألة والقول وقائله، بين الاعتقاد ومعتقده. فإذا قال يفرقون بين العام المطلق والخاص. العام المطلق ما المراد به؟ المسألة، حكم المسألة، حكم شرب الخمر، حكم الزنا، حكم يعني الطواف بالقبور، حكم كذا حكم كذا، هذه ما يتعلق بإيش؟ بماذا؟ بالعام المطلق أي بالمسألة. والخاص المقيد الفاعل هذا. فهل يعني كل شارب الخمر على درجة واحدة؟ هل كلهم على درجة واحدة؟ فهناك الكافر الملحد في هذا، وهناك من هو مسلم ولكنه ابتلي بمثل هذا، فقد يصلي ويشرب الخمر في هذا، فهل نساويه بالكافر؟ لا. فلذلك هناك شروط وموانع، هناك شروط وماذا؟ وموانع تتعلق بالتكفير، تتعلق بالتبديع، تتعلق بالتفسير، تتعلق بهذه الأمور بالأمور يعني التي هي مثل التكفير، التبديع، التفسير، عرفت هذا؟ فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لا نشهد بمعين بجنة ولا نار، لأنه مثلا قد يكون الإنسان على عمل صالح، فهل يشهد له بالجنة؟ ما يدريك ماذا يختم له، يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون يعني من أهل إيش؟ من أهل النار، وهكذا بالعكس. فإذا يعني لا ينبغي على الإنسان أن يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا المشهود لهم بذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، فهمنا هذا؟ فإذا يعني من تأمل في قصة شارب الخمر وقصة حاطب يعلم حكم هذه المسائل، يعلم حكم ماذا؟ هذه المسائل، وأنه يفرق بين العام المطلق والخاص المقيد، فلا بد من فهم هذه المسألة. وذلك يعني نجد يعني نذكر في الجامعة الإسلامية بعض الطلبة يدرسون ويعرفون أن الشرك وأنواعه وغير ذلك، فإذا عاد إلى بلادي ووجد مبتدعا أو وجد يعني أناس يعني من الصوفية وغير ذلك يفعلون الشرك، بدأ يكفرهم وبدأ يحكم بشركهم دون أن ينظر في الضوابط، دون أن ينظر في الضوابط والموانع في هذه المسألة. فمن يتأمل في هذا يعني هاتين القصتين يجد أن هناك خلل وقع، فخلل يعني خلل يعني شارب الخمر هذا في الكبيرة، في ماذا؟ في الكبيرة، فهل زال عنه الإيمان؟ لم يزل. فهذا رد على من؟ على الخوارج، عرفت هذا؟ وهكذا يعني قصة حاطب بن أبي بلتعة، وهو من يعني ممن حضر بدر وكان من البدريين، ومع ذلك تعلمون ما حدث منه في قصة يعني فتح مكة، أراد أن يخبر قريش فأرسل الضعين المرأة أرسل معها رسالة وضعتها في شعرها ويعني أرادت أن تنقلها، فالله عز وجل أطلع نبيه على هذا الأمر. وبعد ذلك من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعني يحكم بكفره، مع أن هذا فيه نوع إيش؟ نوع موالاة، نوع ماذا؟ موالاة. لكن هل هي بدرجة أن حاطب خرج من الإسلام؟ ليس بهذه الدرجة في هذا. فيعني عمر استأذن في قتله فقال دعني أو أضرب عنق هذا المنافق، فقال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدخل خاطب يعني حاطب دخل في المخاطب باسم الإيمان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فوصفه يعني سبحانه وتعالى بوصف الإيمان وتناوله النهي. ألا يتناوله النهي هنا؟ فهو مؤمن، فهو ماذا؟ مؤمن لم يخرج من الإيمان. فإذا ينبغي على طالب العلم أن يدرك هذه الحقائق ويفرق بين يعني المطلق العام وبين الخاص المقيد في هذا. فقال وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولد الذين لا دراية لهم بهذا الشأن. لذلك من هنا تأتي أهمية أقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعي التابعين، لأن نعم التمسك بالكتاب والسنة لكن على فهم من؟ فأهل البدع نوعان، أهل البدع نوعان، نوع عنده أصل في الكتاب والسنة يعني يريد يتمسك بالنصوص ولكن على فهمه الخاص، على فهم ماذا؟ الخاص، مثل الخوارج مع علي، فهم يعني كما يعني يعني يعني قال علي عنهم عندما قالوا إنما الحكم لله، قال كلمة حق أريد بها إيش؟ أريد بها باطل. فهم يريدون تنزيل النصوص على فهمهم، ليس على الفهم الصحيح الذي كان عليه الصحابة، كان عليه من؟ الصحابة. فإذا لا بد من التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذه قواعد المنهج السلفي. قواعد المنهج السلفي كم؟ أربعة. أولا ضبط نصوص الكتاب والسنة، ثانيا التقيد في فهم ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، ثالثا العمل بذلك، رابعا الدعوة إليه. إن أنت جمعت هذه الأصول الأربعة فأنت على منهج أهل السنة: ضبط نصوص الكتاب والسنة، التقيد بفهم السلف، والعمل بذلك، والدعوة إليه. ولذلك تأمل مثلا يعني صحيح البخاري، هل تجد فيه فقط أورد النصوص من الكتاب والسنة واكتفى؟ فهو قد يعنون للباب بآية ثم يتبع ذلك بالماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الماثور عن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين. تأمل هذا عندما تقرأ في صحيح البخاري، تجد أنه جمع الكتاب والسنة وفهم السلف، وفهم ماذا؟ السلف. فهذا المنهج الصحيح. فإذا يعني يؤتى الإنسان من يعني من العجمة أحيانا أو من أهل البدعة أحيانا، وذلك يعني من رحمة الله عز وجل بالإنسان أن يوفق لأهل السنة وأصحاب السنة، لأنهم هم الذين يبين له هذه الأمور وهذه الآيات ومعانيها. وقلنا أهل البدع نوعان: نوع يكون عنده متمسك في الكتاب والسنة ولكن على فهمه هو الخاص وليس على فهم السلف، فينزل آيات في أمر على أمر لا تدل عليه، عرفت هذا؟ فهذا نوع. النوع الثاني لا يكون له متمسك في الكتاب والسنة، فتجد الخوارج مثلا عندهم متمسك في النصوص، تجد المرجئة عندهم متمسك في ماذا؟ في النصوص، ولكن على أفهامهم الخاصة، على أفهامهم الخاصة. فقال هنا يعني لهذا قال الحسن من العجمة أتوا، وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما نظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود، فقال له ابن العلاء من العجمة أتيت، هذا وعيد وليس إيش؟ ولا وعد يعني. وأنشد قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. عرفت هذا؟ يعني فرق بين الوعد وماذا؟ والوعيد. فينبغي هنا على الإنسان يفرق بين معاني النصوص في هذا. ويعني قال إن من سعادة، قال بعض الأئمة في ذلك: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لماذا؟ لصاحب سنة، يوفق لصاحبه. وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى وبدعة. فالإنسان بحسب ما يعني يلقن في هذا الشيء. فلذلك يقول يعني ابن تيمية في هذا: إن أكثر الغلط يأتي من كون الناس ينشؤون على مصطلحات فاسدة. ينشؤون على ماذا؟ مصطلحات فاسدة. فإذا جاءوا إلى النصوص ركبوها على هذه المصطلحات الفاسدة، على هذه المصطلحات الفاسدة، فبعد ذلك ينتج عن هذا ماذا؟ الفهم الفاسد، ينتج عن ذلك الفهم الفاسد. وضرب يعني مثال هذا في ذلك في تنازع المرجئ والخارج في هذا. فكل يعني يريد يحمل النصوص على مراده، على ماذا؟ فعنده فهم يريد أن ينزل النص ماذا عليه. فالخارج يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يفهم من التقوى إلا التقوى إيش؟ الكاملة. التقوى إيش؟ الكاملة. فبناء على ذلك الفهم يقول إن الله يتقبل من يعني أهل التقوى الكاملة، أهل الإيمان الكامل، ما عداهم إيش؟ لا يتقبل منهم. فيأتي المرجي فيرد عليه بجنس فهمه هو، فله أيضا فهم خاص، له ماذا؟ فهم خاص في هذا. وهكذا يكون التنازع بينهم في النصوص، وكل يستدل بإيش؟ بنص، ولكن يريد أن ينزله على هواه. فقال يعني: دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. فقال المرجي: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر إيش؟ أمثالها. فقال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه. فقال المرجي: المعصية هنا ماذا؟ الشرك. فيعني كل ينزل الأمر على فهمه هو، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. فلا يعني أن الإنسان يعني إذا كان يعني في هذا يعني عنده التصديق أو العلم أن هذا يكفيه، أن هذا إيش؟ يكفي في هذا. فهناك أمور إذا وقع فيها الإنسان قد توقعه في الشرك، قد توقعه في ماذا؟ في الشرك الأكبر، وقد توقعه في الكفر إيش؟ الأكبر. فالمرجئة من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ ما الغلط عند المرجئة؟ يعني إخراجهم للعمل عن مسمى الإيمان. فعندهم أن الشرك هنا لا يقصد بالشرك هنا الذي تفهمه أنت. فالبعض قد يقول هنا يعني المرجئ كلامه صحيح، كلامه إيش؟ صحيح، لكن يفهم من الشرك هنا التكذيب، يفهم من الشرك هنا ماذا؟ التكذيب. فينزل الآية على التكذيب، ينزل الآية على ماذا؟ على التكذيب. فعند ذلك ما سوى التكذيب لا يعد إيش؟ لا يعد شركا. وبناء على هذا لو رأيت يعني هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، ترى الواحد منهم يطوف بالقبر أو يدعو غير الله عز وجل، عنده هذا أنه إيش؟ أنه بدعة، ولا يخرج يعني إن يعني أحسن الأمر ولم يكن فيه شيء من التصوف، قال لك هذا إيش؟ بدعة وليس إيش؟ وليس شرك، لأن الشرك عندهم هو إيش؟ التكذيب. فهذا الشخص وإن دعا صاحب القبر وإن فعل وفعل، فهذا أمره بدعة وليس إيش؟ وليس شركا. أما عند أهل السنة فهو إيش؟ شرك، لأن الدعاء عبادة. الدعاء ماذا؟ عبادة، والعبادة لا شك أنها داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في العمل. فعند ذلك إذا الإنسان دعا الله دعا غير الله عز وجل فقد إيش؟ أشرك شركا أكبر، وصار شركا أكبر. فإذا من هذا الفهم هم ينظرون إلى النصوص، ينظرون إلى ماذا؟ إلى النصوص. فيعني المرجع عندما يقول المعصية هنا الشرك بالله، عرفت هذا؟ فيفهم من هذا معنى خاص وهو إيش؟ وهو التكذيب في هذا، إلى آخر ما ورد في هذه يعني في هذه المسألة. يعني ما نريد نطيل فيها، لكن هذا مجمل ما نعم.

شعب، وكذلك الإيمان ضده الكفر، وكذلك الكفر إيش؟ شعب. الكفر ماذا؟ شعب. فشعب الإيمان تسمى طاعات، وشعب الكفر تسمى معاصي. فإذا هي متفاوتة. فشعب الإيمان كما قلنا منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، ومنها ما لو زال زال الإيمان بزواله، ومنها ما لو زال لم يزل الإيمان بزواله، وهكذا شعب إيش؟ شعب الكفر. منها ما لو وقع زال الإيمان بوقوعه، ومنها ما لو وقع من المعاصي ما لا يزول الإيمان بإيش؟ بوقوعه. لا يزول الإيمان بماذا؟ بوقوعه. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالكفر. فينبغي أن لا نسوي بين هذه الشعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق إيش؟ بينها، والنصوص فرقت بينها. فأن تجعل شعبة الشهادة كشعبة إماط الأذى عن الطريق، هذا لا يكون سواء، لا يكون ماذا؟ سواء. فلذلك قال هنا: فرق بين من ترك الصلاة والزكاة والصيام أو أشرك بالله واستهان بالمصحف، وبين من يسرق وإيش ويزني أو يشرب الخمر أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام، أو سوى بين شعب الكفر في ذلك، فهو مخالف للكتاب والسنة. من الذين سووا؟ من الذين سووا؟ الخوارج. هؤلاء هم الذين إيش؟ سووا بين هذه جميعا، فلم يفرقوا بينها، فاعتبروا زوال بعضها زوال لكل الإيمان. أما أهل السنة فهم إيش؟ يفرقون. عرفت هذا؟ فهل يعني نقول من استهان بالمصحف مثل الذي يزني؟ هل هما سواء؟ فمن استهان بالمصحف ما حكمه؟ كفر. عرفت هذا؟ هذا حكمه ماذا؟ الكفر. أما من زنى هل يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره، وهكذا. نعم. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف: هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده. والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة. والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها. وهذه الأقوال معروفة. وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. هذا الذي بيناه قبل قليل، قلنا يعني أهل السنة فارقوا المرجئة وفارقوا الخوارج، فعندهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. فيعني المرجئة يقول أن الإيمان هو إيش؟ هو التصديق. فمفهوم أهل السنة أن الإيمان مركب من قول وعمل، مركب من قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل إيش؟ الجوارح. قول القلب ما هو؟ التصديق. التصديق، عرفت هذا؟ وعمل القلب الانقياد. عمل القلب هو ماذا؟ الانقياد والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب، الخوف والرجاء، هذه كلها أعمال إيش؟ أعمال القلوب. عرفت هذا؟ يعني كذلك قول اللسان ما هو؟ النطق بالشهادتين، النطق ماذا؟ وعمل اللسان التسبيح والقراءة، ولذلك هذه عمل إيش؟ اللسان. وعمل الجوارح الصلاة والصوم وغير ذلك، هذه عمل إيش؟ أعمال الجوارح. فقال هنا والعمل قسمان، عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته، يعني إذا زال قول القلب فزال التصديق، هذا ماذا يكون؟ هو منافق. عرفت هذا؟ لو وجد العمل عنده ولكن التصديق منتف في قلبه، فهذا يكون ماذا؟ منافق. فإذا زال قول التصديق زال إيش؟ زال كل الإيمان. يبقى إيمان؟ إذا زال التصديق هل يبقى إيمان؟ إذا زال الانقياد هل يبقى إيمان؟ إذا زال التصديق وزال يعني الانقياد يبقى إيمان؟ لا يبقى إيمان. فإذا يعني لا بد من النظر لهذين الأمرين، لأنهما أصل الإيمان. أصل الإيمان في القلب، أصله في إيش؟ في القلب. فإن زال التصديق أو زال الانقياد زال إيش؟ زال الإيمان. يبقى بعد ذلك الجوارح، هل أعمال الجوارح يزول بزوالها الإيمان؟ فطبعا هنا التفريق، يعني هل يفرق بين الصلاة وغيرها، أو هل يفرق بين أركان الإسلام وباقي الأعمال؟ هذا خلاف بين أهل السنة، خلاف بين أهل السنة. فقال وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول، وهل يكفر تاركه أو لا يكفر، وهل يفرق بين الصلاة وغيره. فذكر هنا ثلاثة إيش؟ أقوال. فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي إيش؟ يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين إيش؟ بين أهل السنة. والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها، والقول الثالث يفرق بين الصلاة وبين غيره. فيرى الصلاة يعني إذا تركها كفر، أما ما عداها فإنه إيش؟ لا يكفر. والقول الثاني يعني يكفر من أخل بالأركان إيش؟ يعني الأربعة، الصلاة الصوم الزكاة والحج. عرفت هذا؟ والقول الثالث أنه إيش؟ أنه لا يكفر، أنه ماذا؟ لا يكفر إلا في حال إيش؟ في حال الجهود. ولعل الأولى أنه يعني يفرق بين الصلاة وبين غيرها. عرفت هذا؟ وهذه الأقوال معروفة. وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات، فعل إيش؟ يعني هذا في جانب الطاعات. الآن جئت إلى جانب إيش؟ المعاصي، هل كل يعني المعاصي مكفر عند أهل السنة؟ فقال هل يعني فرقوا بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون إيش؟ وما دون ذلك، يعني مثلا من استهزأ بالنبي أو استهزأ بالدين، هذا ينافي أصل الإسلام أو لا ينافي؟ ينافي. فإذا يكون ناقض من نواقض إيش؟ الإسلام في هذا. لكن من شرب الخمر لا ينافي. فإذا هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة. إذا فرقوا بين اعتقاد القلب قول القلب، فإن اعتقاد القلب وقول القلب إذا زال واختل اختل إيش؟ الإيمان. العمل يبقى التفريق بين الصلاة وغيرها، أو التفريق بين الصلاة والحج والصيام والزكاة وغيرها من الأعمال. عرفت هذا؟ أو المساواة بين العمل كله، أنه لا يخل إيش؟ بأصل الإيمان. هذا في جانب الطاعة. في جانب إيش؟ المعصية أيضا يفرق بين ما يخل بأصل الإسلام وما لا يخل. إذا فهمت هذا الفهم أصبحت من أهل إيش؟ من أهل السنة. فهمت هذا؟ إذا يفرق في هذا ولا يفرق؟ يفرق في الطاعة ويفرق في المعصية أو لا؟ فهذا أيضا أصل من الأصول. نعم، هذا كله الآن حديث في جانب إيش؟ في جانب ما يتعلق بالمطلق العام، ما جئنا إلى إلى إلى إلى إلى الشخص المعين. نعم.